معهد ابن أبي زيد القيرواني للعلوم الشرعية يقدم الدورة التأصيلية للشيخ العلامة أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله في شرح حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. إن العلم إمام العمل، علم وعمل لا بد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من اقتران العلم بالعمل، فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار ومضر. العلم صحيحة بإذن الله عز وجل الطعن فيه بالكتاب، هذا المقصود. المسائل هذه ما يقع فيها نسخ، نعم لو كان ثم ما أجمع المتقدمون على تصحيحه وضعفه متأخر أو بالعكس قد يقال بأنه محل ملامة، لكن إذا كان المسألة فيها خلاف يعتبر ولا يعتبر، وهذه مسائل اجتهادية بإذن الله يقال فيه بالكتاب، هذا المقصود. لأن بعضهم يرى أن الكتاب فيه ما لا في حد ضعيف، طيب اذا كان في حد ضعيف ماذا نصنع؟ نتركه؟ قل لا، المراد به الضعيف هنا ما جاء شاهدا، ولم ياتي اصل مساله او باب شرع فيه المصنف بذكر بعض الاحاديث الضعيفه، لما كلها معتبره. قال اذا فات ركن من اركان الاسلام خلا الشهادتين والصلاه، وان يقال بانه الاسلام باطل خلا الشهادتين والصلاه، يعني اتى بالشهادتين وصلى، هذا مسلم. اتى بالشهادتين وصلى. تركوا للصيام مختلف فيه وتركوا الى اخره. حديث ما دام انه اتى بالصلاه فقد اتى بالجنس المعتبر في صحه الايمان. والصلاه قلنا فيما سبق ان محل الاجماع بين الصحابه. كيف كان قول موسى عليه السلام علمني شيئا اذكرك وادعوك يعلمني، هذه هنا مفعول اول شيئا مفعول ثاني. ان علم يعلم هذه مفعولين، علم يتعدى لمفعولين الى اخره. هل يمكن ان يتصور ان يحقق احد من الناس توحيد الالوهيه، يعني لا يصرف العباده الا لله، ولكنه يعتقد معتقدا فاسدا بالربوبيه، كان يعتقد ان غير الله يقدر على ما يقدر عليه؟ هذا ما يجتمع كما قلنا، لا بد من التلازم بينهما. هذا انت تصورك مساله فاسده. هذا كما يقول شيخ الاسلام ماذا؟ لبعض الفقهاء يقالوا ماذا اذا استدله ولي الامر، يعني ذلك الصلاه. فأوجب عليه ماذا؟ من تصلي ومن نظر العنق فلا يصلي، هل يموت مسلم ولا هذا لا يصلي. هذا دليل على الدفاع لمن من قلبه كلي. هذه الصورة لا وجود لها، هل يقال مسلم وليس، هل يموت مسلم ولو كافر؟ لا، لا يتصور. هل طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد. عرفنا أن كتاب التوحيد الأبواب الأولى الستة هذه هي أصول الكتاب، فحفظها والعناية بها وقراءة شرحها ومدارسته هذا مما يعينك على فهم التوحيد ابتداء وانتهاء. وكل ما مر بك من اصول ثلاثه قواعد اربع انما هو موجود في ضمن هذه الابواب السته، لذلك ينبغي العنايه بها والتدقيق في احاديثها واياتها، ولا باس ان يخبط الطالب بكتاب واحد ثم يطالع ما شاء من الكتب. باب، اي هذا باب كما سبق بيانه، باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب. قال ابن السبيلي هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، قول السبيلي قال هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، لماذا؟ لان قوله دخل الجنه بغير حساب هذا من فضل التوحيد، لكنه خص ماذا؟ خص طائفه معينه وهي من حقق التوحيد، اذ كل من كان موحدا قد لا يحقق التوحيد، كذلك ان التوحيد لان المحققين للتوحيد بهذا المعنى هم خلص الموحدين، ولذلك المراتب الثلاثه الاسلام والايمان والاحسان هذه ليست على مرتبه واحده. فاهل الايمان هم خلاصه اهل الاسلام، واهل الاحسان هم خلاصه اهل الايمان، هكذا. اذا خلاصه الموحدين هم الذين حققوا التوحيد في الوجه الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. اذا هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له. باب من حقق، هذا فعل الشرع، حقق ماذا؟ التوحيد. فلذا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يحق الى من؟ ومن هذه الشرطين جوابها دخل الجنة، دخل هو يعني المحقق، دخل هو المحقق، دخل ما الجنة. جزم المصلي هنا دخل الجنة، هذا حكم أو لا؟ هذا حكم مجزوم به أو لا؟ مجزوم، لكن الجزم هنا على العين، على عفوا على النوع لا على العين، على النوع لا على العين، بمعنى أننا نجزم دخول الجنة بالنوع، أما العين إذا قيل هذا محقق للتوحيد لا يلزم له دخول الجنة. لماذا؟ لأن من التوحيد ما هو باطل في القلب ونحن لا نطلع عليه. إذا كان كذلك نلزم بالنوع، نقول هكذا نطلق من حقق التوحيد دخل الجنة. أنت وشأنك حققت أو لم تحقق، حينئذ نقول من حقق العين لا نحكم عليه به دخول الجنة. إذا جزم المصلي بالحكم ولم يعلقه بالمشيئة إن شاء الله، لأن الجنة مضمونة له بغير حساب، لأن هذا حكم شرعي. أما المعين فيعلق به المشيئة، لا يلزم، لا يلزم. وزين من الناس حقق التوحيد إن شاء الله، إن شاء الله يدخل الجنة، وقد لا إن شاء الله عز وجل، إذا يعلق بالمشيئة. أما النوع لأن حكم شرعي يجب بيانه، يجب أن نجاوب الحديث ذلك مجزوم به. قال بغير حساب أي ولا عذاب، بغير حساب أي ولا عذاب. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي هذا باب فيه أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني هذا حكم دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه، لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه، ولا شك أن التحقيق وما يترتب عليه هو من فضل التوحيد وهو داخل فيه. فعبارة السعدي أولى أن يقال هذا الباب تابع مكمل للباب السابق، لأن تحقيق التوحيد ترتب عليه ماذا؟ دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا هو نوع فضل وهو أثر ونتيجة من نتائج وآثار قضاء التوحيد، فهو مكمل للباب السابق، إلا أنه خص طائفة معينة من الموحدين وليس جميع الموحدين. قال لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه، فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه، ولا شك في ذلك، كمال الفضل وكمال التحقيق، إذ الموحدون على درجات، على درجات، وهم المعنيون كذلك بقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، هذه كذلك درجات الموحدين، عندئذ ظالم لنفسه وهو موحد. وله فضل ثابت فهو لا يدخل الجنه قطعا ولا يخلد في النار، كذلك المقتصد وكذلك السابق به بالخيرات. اذا هذه مراتب ودرجات الموحدين فليسوا على درجه واحده، فبعضهم اكمل من بعض، وكلما كمل توحيده فاليه كمل له الثواب، وهكذا والنقص بالنقص. قال فانه لا يحصل تمام فضله الا بكمال تحقيقه. قال وتحقيق التوحيد قدر زائد على مهيب توحيد، نعم قد تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، ولذلك هو كل محقق للتوحيد موحد من غير عكس. ليس كل موحد يكون محققا للتوحيد، ليس كل موحد يكون حقا للتوحيد، لكن كل من حقق التوحيد فهو ماذا؟ فهو موحد. ولذلك قال: وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية وحقيقة التوحيد، فهما مرتبتان، أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب، إذا المراتب ثلاثة. قال: وتحقيقه من وجهين، تحقيق التوحيد على مرتبتين، واجب ومندوب، واجب ومندوب. فالواجب تخليصه وتهذيبه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، يعني لابد من التخليص من هذه الامور الثلاثه: اولا الشرك بنوعيه، والثاني البدع، والثالث المعاصي. والمراد بالمعاصي هنا كما ذكرنا سابقا دائما لابد ماذا؟ الاصرار، ولم يصروا. إذا لابد لماذا؟ من ذكر الإصرار. ليس المراد أن الموحد لا يقع في الذنب البتة، ليس هذا المراد، إنما المراد أن الموحد لا يصر، الذي صح توحيده من كل وجه وكبر، لا يصر على المعصية. وأما الوقوع بالمعصية هذا شأن كل من ليس بمعصوم يقع بالمعصية، لكنه لا يصر عليه، بل مباشرة يبادر به بالتوبة والعودة وهو الأولى. قال: فالشرك إذا تصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وقال عن الشرك لكان أول، لأن الشوائب قدر زائد على الشرك، يعني قد يكون ماذا؟ أشبه ما يكون بالتعلقات الخارجية، يعني لا يكون في أصل الشرك، على كل لو قال عن الشرك لكان أول، عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فالشرك ينافيه بكلية، يعني ناقض أصله، والمراد به الشرك الأكبر، ينافيه بالكلية، يعني يناقض أصل التوحيد، يناقض أصل التوحيد، لأنك لو جعلت التوحيد على مراتب: أصل التوحيد ثم كمال الواجب ثم كمال المستحب، فالذي يقاضي أصل التوحيد الشرك الأكبر، حيث لا يجتمع معه البتة، لا يجتمع معه البتة، لكن البدع والمعاصي الإصرار عليها تناقض ماذا؟ كماله الواجب، كماله الواجب، لكن لا تربط أصلا عند أهل السنة والجماعة، يعني مرتكب الكبيرة ولو كان الشرك الأصغر لا يخرج به عن البنية، بل هو مسلم لكنه وقع في معصيته. قال: فالشرك ينافيه، يعني ينافي التوحيد بالكلية، يعني ينافي أصلا، لو قيده ينافي أصلا أصل التوحيد لكان أولى. والبدع تنافي كمال الواجب، البدع وكذلك الشرك الأصغر، الشرك الأصغر والبدع تنافي كماله الواجب. والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه، كذلك تنافي كماله الواجب، كماله الواجب. فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعين، ويسلم من البدع ومن الإصرار على المعاصي. لن يكون محققا للتوحيد حتى يسلم من هذه الأمور كلها، الشرك بنوعين والبدع الاعتقادية والقولية والعملية. ذلك المكفر والمفسق، المكفر دخلت في الشرك، مكفرة دخلت في الشرك، لأن المكفرة تناقض ماذا؟ أصل التوحيد، وأما المفسقة هذه تنافي كماله الواجب، كماله الواجب. إذن والبدع ومنها الشرك الأصغر تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه للتوحيد وتنقصه عن كماله الواجب وتنقص ثوابه بشرط الإصرار عليه، وليس المراد الوقوع فيه بالمعصية فيه. قال: فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعين، ويسلم من البدع والمعاصي، البدع والمعاصي. قال: والمندوب، المندوب تحقيق المقربين، تحقيق المقربين، لذلك نظرنا إلى قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، هذا وقع بماذا؟ بمعصية، وهذه المعصية إما ترك واجب وإما فعله محرم، إما ترك واجب وإما فعله، كل منهم معصية، معصية بترك الواجب والمعصية بفعل محرم، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصر. قالوا: هؤلاء الذين أتوا بالواجبات ولم ينشروا للمستحبات، ما نشرت، إنما هم ضعف، إذن يقتصر على ماذا؟ على الواجب من العبادات، و

وعرفنا فيه شرح الرسول ان الحنيف اخوه من الحنف فهو البيت، فهو بيت حنيفه اي مأم حنفه عن الشرك الى التوحيد، وهو كذلك مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه، فالحنيف هو المستقيم على تعبير القيم رحمه الله تعالى، ولا شك انه مائل عن الشرك الى التوحيد ثم استقام، لان هذا شان التوحيد ثم استقام على ذلك. وعند العربي ما كان على دين ابراهيم يسمى ماذا؟ يسمى حنيفا، يسمى حنيفا. كذلك هذا يدل على انهم ليسوا باهل بدر، كانوا يعرفون دين ابراهيم عليه السلام ويسمون من كان على دين ابراهيم حنيفا، بل وينتسبون الى ابراهيم. كذلك اليوم انتسبت الى ابراهيم عليه السلام النصارى انتسبوا، وان المشركون كذلك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انتسبوا الى ابراهيم، ومجرد الانتساب الى لا ينفع، لابد من الحقائق ومعرفه التوحيد. اذا هذا الوصف الثالث، وانتصب حنيفا على الحال حنيفا، ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا حال كونه حنيفا اي مستقيما، ولم يكن من المشركين، هذا الوصف الرابع، ولم يكن من المشركين، هذا توكيد لاستمراره على التوحيد، لانه اذا كان حنيفا مائلا عن الشرك، إذا عن الشرك وأهله، إذا لم يكن من المشركين، إذا يكون من باب ماذا؟ من باب ما دل عليه اللفظ السابق قلنا، ومر معنا أن اللفظ قد يدل على الشيء ثم يأتي التنصيص عليه، أولا بالتأكيد عليه، وثانيا بماذا؟ أولا بالتأكيد عليه، وثانيا لئلا يظن بأن اللفظ السابق لا يدل عليه، كما مر معنا في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قلنا اعبدوا الله هذا يقتضي ماذا؟ نفي الشرك، لأنه لا تصح العباده الا مع الاخلاص، والاخلاص مقيده الشرك، اذا قول لا تشرك به شيئا هذا يدل عليه ماذا؟ اللفظ السابق، نص عليه ماذا؟ تاكيدا، انه هنا بدأ لم يكن من المشركين، هذا من باب التوكيد باستمرار على التوحيد. قال: فارقهم بالقلب واللسان والبدن. ولم يكن يعني ابراهيم عليه السلام من المشركين، يعني فرقوا بجميع محال العباده بالقلب واللسان والبدن، القلب واللسان والبدن، وانكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذاك الا من اجل تحقيقهم التوحيد، بل ضم الى ذلك البراءه من المشركين وعاب ما كانوا عليه وكفرهم. يعني التوحيد لابد من ماذا؟ هذا ياتي بعده ان شاء الله تعالى. لابد من الاتيان بالتوحيد، وقلنا المحبه تقتضي ماذا؟ محبه الكلمه، ومحبه معناها ومقتضاها، ومحبه من اتى بالكلمه، يعني اهل التوحيد. نقيض المحبه البغض، بغض ماذا؟ بغض ما يناقض اصل التوحيد وهو الشرك، ثم بغض اهل الشرك، اذا لا يتم له التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله، ولا يكفي أن يدعي ذلك بقلبه، بل لا بد أن يكون بالقلب واللسان ثم ببدنه، لا يكون بين المشركين له. لن يحقق التوحيد إلا بهذه المعاني الثلاث، يعتقد بطلان الشرك بقلبه وبطلان ما عليه أهل الشرك، ثم يصرح بذلك، ثم يفر ببدنه أن يكون قائما بين المشركين. هذا نص واضح بينه. قال: فارقهم بالقلب واللسان والبدن، وانكر، زاد على ذلك، وانكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذاك الا من اجل تحقيق التوحيد، بل ضم الى ذلك البراءه من المشركين وعاب ما كانوا عليه وكفرهم، كما قال تعالى عنهم: انني براء مما تعبدون. ولا شك ان العلم اذا جاءت هذه الايه قالوا هذا بيان لاحد ركني الكلمة، وهو ماذا؟ إنني براء، أحسن لا إله يقابله ماذا؟ إنني براء مما تعبدون. هذا يدل على ماذا؟ على أن البراءة من الشرك وأهله داخلة في مسمى التوحيد، داخلة في مسمى التوحيد، لأننا جعلنا هذا النص تفسيرا لقوله لا إله، وإذا كان تفسيرا له ماذا دل الله على ما إنني براء مما تعبدون؟ تبرأ من ماذا؟ تبرأ من المعبودات، إذا لابد من البراءة من الشرك وأهله، فتبرأ من العابد قبل إنني براء مما تعبدون، فتبرأ من العابد قبل المعبود، والبراءة لابد من النوعين، من العابد ومن المعبود، لكن الشر العادي أشد. من المعبود صلى قد لا يتحرك، لن لا يتحرك، لكن العابد هنا المشكلة تأتي، يدعو إلى دينه ويحث وقد يكتب وقد يؤلف وقد يخطئ إلى آخره، فهذا الباطل كفر. قال وضم إلى ذلك أن اعتزلهم فلم يكن معهم، فلم يكن منهم بأي اعتبارك، لا بالقلب ولا باللسان ولا بالبدن. هذا الواجب على كل مسلم أن يتبرأ من الشرك وأهله، وأن لا يسافنهم البدع، وأن لا يكون قلبه معهم ولا بدنه ولا لسانه. قال تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم أنتم، أعتزل من بالعابد، وما تدعون من دون الله وأعتزل وما تدعون. فالاعتزال هنا واقع، الاعتزال بمعنى المجانبة والمفارقة، واقع على من؟ على طائفتين، العابد والمعبود. وقدم ماذا؟ قدم العابد، لأن شره أعظم. فاعتزلهم وما تدعون من دون الله إلى قوله فلما اعتزلهم، فهذا هو تحقيق التوحيد، هذا هو التحقيق. فظهرت المناسبة أو لا؟ ظهرت المناسبة بين الآية وبين قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب الله ولا عذاب. فقد أمرنا أو أمرنا بالتعسي والاقتداء به إبراهيم عليه السلام، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني الذين على دينه من إخوانه المسلمين. كذلك إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وتحقيق التوحيد هو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد الوهاب إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، يعني لماذا عبر الباري عن إبراهيم بقوله أمة؟ لأن صاحب التوحيد داعية التوحيد قد يكون وحده، حينئذ يقال بأنك أنت أمة كما كان إبراهيم عليه السلام هو أمة. إذا لا يستوحش من قلة السالكين، فلا يستشعر الغربة التي يكون فيها. قال لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين حنيفا يعني ضائعا دائما على الطاعه الا عسى، افرد الله تعالى بالطاعه لا لغيره، حنيفا لا يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سواده وزعم انه من المسلمين، من المسلمين. اذا هذا النص يدل على ماذا؟ على ان ابراهيم قد حقق التوحيد، اي من حصلت المطابقه بينه وبين ما جعله المصنف عنوان ترجمه للباري. وقوله والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، وصف المؤمنين السابقين الى الجنه فاثنى عليهم بهذه الصفات الحميده فقال ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون خائفون وجيلون. والخوف اذا كان عن علم وعلى علم يسمى ماذا؟ يسمى خشيه. خشيه اخص من الخوف، الخوف اعم، العلم والخشيه مع علم. قال والذين هم بايات ربهم يؤمنون، اي يؤمنون بايات كونيه والشرعيه، ثم طبع على اعمالهم الصالحه بطبع الاخلاص وهو السلامة من الشرك القليل والكثير الصغير والكبير. فقال والذين هم بربهم لا يشركون، ويشركون فعل مضارع جاء في سياق النفي، حينئذ يعم الشرك الاكبر والشرك الاصغر والخفي، قيل بانه قسم مستقل، او الشرك الاكبر الظاهر والخفي والشرك الاصغر الظاهر والخفي. اذا عموم الشرك منفي، ودل على ماذا؟ على انه الاخلاص قد تم، لانه لا ينتهي الشرك الا بوجود نقيضه وهو ماذا؟ وهو الاخلاص، لانه من القيضان. اذا وجد الاخلاص على وجه التمام انتهى الشرك بحذفه، واذا نقص حين جاءت الشوائب، جاءت الشوائب، كلما كمل العمل القلبي حين تبرأ من مناقضه. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول المراد من هذه الاعمال انها متلازمه، بمعنى ماذا؟ الإخلاص ينفيه أو ضده الشرك والرياء والعداء، كلما العلاقة إذا علم الإخلاص لزم منه وجود الشك. اعتاد الثلاثة بينهما، لماذا؟ لأنه نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا علم الإخلاص لزم من ذلك وجود الشرك. والنقص بالنقص بمعنى أنه إذا نقص إخلاصه لابد أن يكون عنده شيء من الشرك. علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك لما جاء عند الكلام على باب الإرادات الشرك فيها قال لا تفتحه إلا صاحب الله، لأن لا يسلمه إلا من سلمه الله عز وجل. قال هنا والذين هم بربهم لا يشركون، قال لا يعبدون معهم غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا هو أحد الصمد. ومكانة ذلك قد بلغ النهاية من تحقيق التوحيد الموجب لدخول الجنة بغير حساب. ومن لا فلا، يعني من وقع وتلبس بشيء من الشرك فلو جاء الآخر سواء كان الشرك ظاهرا أو كان باطنا. فالظاهر يعني ظاهر الإنسان يأخذ أشرك أو يكون خفيا، لأنه قد يقع في الشرك وهو لا يشعر به كما سيأتي في باب ما جاء في الرياء. ومن لا فلا، وذلك لأن الأعمال من حيث هي لا تصح مع الأكبر، فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر. إذن والذين هم بربهم لا يشركون انتفى الشرك بحذافيره الأكبر والأصغر، فدل ذلك على أنهم قد حققوا التوحيد. الآية هذه والسابقة تدل على ماذا؟ على تحقيق التوحيد. ويلزم من ذلك أنه داخل في مجموعة النصوص السابقة لأنه من أهل الجنة، لكن الحكم الخاص الذي ذكره المصنف هذا لم يأتي في هاتين الآيتين، وإنما أراد أن يستدل له بين الحديث الآتي، لأنه قال دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لم يأتي في النص السابق أنه يقول أن إبراهيم يدخل بغير حساب ولا عذاب، قال أن الأنبياء لا يحاسبون. وكذلك النص الآخر والذين هم بربهم لا يشركون دل على أنهم يدخلون الجنة، لكن لا يلزم من ذلك أن ينتهي الحساب، لكن أراد أن يستدل على الجزء الثاني من الدرجة في الحديث الآتي. قال عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت حين سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا. قالوا عن حصين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى هو ابن عم المنصور بن المجني بن عبد الله بن ربيعه، وقيل ابن عتاب ابن فرقد السلمي ابو الهذيل الكوفي احد الاعلام. ومن كبار اصحاب الحديث ثقه الله عن جابر بن عمار وسعيد بن جبير وغيرهم، وعنه شعبه والثوري وجماعه مات سنه 36 و100 وله 93 سنه او 93 سنه. عن حصين بن عبد الرحمن وتابعي قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله تعالى هو ابن هشام الوالبي الاسدي وغلام الكوفي ابو محمد الامام الفقيه، نعم هذا امام النشر، وكان من جله اصحاب ابن عباس روى عنه عن ابن الزبير وغيرهما، وعنه ابناه عبد الملك وعبد الله وابو اسحاق ويعلى وجماعه، قتل بين يدي الحجاج سنه 95 فما امهله الله بعده ولم يذقه غمضا حتى مات الحجاج، ورؤي في المنام وقيل له ما فعل الله بك؟ فقال قتلت بكل قتيل قتلت، هذا قول الحجاج رؤي في المنام بعدما مات رؤي في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال قتلت بكل قتيل قتلة وبسعيد بن جبير 70 قتلة الله أعلم. قال فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ أي كوكب رجم به تلك الليلة، يعني سقط كوكب سقط تلك الليلة. والقائل هو سعيد بن جبير، والكوكب النجم وانقض بالقاف والضاد أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت، أقرب ليلة مضت تسمى ماذا؟ البارحة. قال سعد غيره يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت هذا الشاهد في خلاف، لكن هذا الشاهد قبل الزوال يقال الليلة وبعد الزوال يقال البارحة، وهي مشتقة من بلح إذا زال وفيه مضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعودونه عادة بل يعلمون أنه آية من آيات الله. إذا قال حصين بن عبد الرحمن كنت عند سعيد بن جبير فقال سعيد أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ سقط كوكب السقط رأه سقط، إذا سأل أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ قال فقلت أنا. من قال حصين؟ ابن عبد الرحمن قال أنا، يعني أنا رأيته. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، لأنه قال البارحة قال قد تكون في آخر الليل، لما قال أنا يقول ماذا؟ أنه قد حدث عن نفسه بأنه كان في صلاة، فقال أما ثم قلت قصير أما إني لم أكن في صلاة، قال وقصير خاف أن يظن الحاضرون أنه رأى كوكبا منقاط وهو يصلي، فنفع عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على حرص السلفي على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيه، وأمانة بالتخفيف حرف استفتاح بمنزلة على استفتاح استفتاح غلط، وأمن وأمنع أما إني أما بالتخفيف يعني بدون تشديد، أما أما بالتخفيف حرف استفتاح بمنزلة على ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا هذا حرف ماذا؟ حرف استفتاح لا محل له ولا رحمة، ألا كذلك حرف استفتاح، فإذا وقعت إن بعدها كسرت أما إني، بس كذلك أما إني إذا كانت حرف استفتاح كسرت إن بعدها إذا وقعت، وإن وقعت إن، أو قول آخر الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء أي ذلك الشيء حقا يعني أحق، يعني أما بالتخفيف لها استعمالان تستعمل بمعنى ألا استفتاحية، فإذا وقعت بعدها إن كسرت، وقد يستعمل أما بمعنى أحقا فإذا وقعت بعدها إن فتحت، بعدها إن فتحت أما أني أحقا أني أما يعني استفتاح بمعنى ألا إني، إذا فرق بين النوعين، ولذلك قال أو هذا للتنوين، القول الآخر الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء أي أذلك الشيء حق، والمعنى حقا، وعلى هذا تفتح أن بعدها، والأنسب هنا الأول أما إني ألا أراد التنبيه، نبه من عنده أما إني لم أكن في صلاة يعني منزلتي ألا، ولذلك قال ابن الشاعر فهي على وجهين، الأول أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا، وقال آخرون هي الكلمتان همزة للاستفهام وما اسم بمعنى الشيء أي أذلك الشيء حق بمعنى حقا، قال هذا هو الصواب، ومقدر ما النص على الظرفية وهذه تنتهى أيضا بعدها، ولخصه حاشي الإمام بما ذكر، إذا الأنسب هنا أما أن تكون استفتاحية بمنزلة ألا، حينئذ إن بعد تكون ماذا؟ تكون مكسورة، أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت بضم اللام وكسر الدال، يقال لدغته العقرب ودرج السموم تلدغه تلدغه لدغا لسعته، تلدغه بضم الغين لدغا لسعته، وذلك بأن تأمره شوكتها مثلا أي أصابته بسمها، واللدغ واللسع واللسر بمعنى، أو اللسع بالناب واللذو بالفم يعني قيل بالناب الذي هو من أنواع السن، وقيل بالذنب واللذو بالفم يعني فأوجب لي اللذو الاستيقاظ ألا لا أني كنت أصلي، إذا المراد ولكني نذرت بمعنى أنه كان مستيقظا في ذلك الوقت لا من أجل أنه كان يصلي وإنما من أجل أنه لدغته عقرب ونحوها من ذاته السموم، هذا المراد. قال فما صنعت؟ سأل له من؟ سعيد، فما صنعت؟ قلت ارتقيت، فما صنعت؟ قلت ارتقيت، في لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني، قال فما حملك على ذلك؟ طلبت الرقية، ما الدليل على ذلك؟ ما حملك على ذلك؟ ما الذي أوجب لك ذلك؟ ما الذي دفعك إلى أن تطلب الرقية أو أن ترتقي؟ دل على أنهم لا يفعلون إلا بالسند، إلا بالسند، لذلك قال سفيان الثوري إن استطعت أن لا تحط رأسك إلا بالأذن فافعل، هذا يدل ماذا؟ على الحرص، لا يأتي من رأسي هكذا، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من السند يعني الدليل. قال سأله عن مسنده في فعله هل كان مقتديا أو لا؟ ففيه طلب الحجة على صحة المذهب. قلت حديث حدثناه الشعبي، حدثناه الشعبي رحمه الله تعالى هو عامر بن صراحيل، وقيل عامر ابن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحمية الهمداني أبو عمرو يعني أبو علي، قال أبو عمرو، شو أبو عمرو؟ ثالث أبو عمرو يسمى علي، ولد في خلافة عمر الحكومي الأفراد المشهور الله أعلم، لكن المشهور بعمر، ولد في خلافة عمر من كبار فقهاء التابعين وثقاته، روى عن علي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، وعنه أبو إسحاق السبيعي وأشعث وخلق يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. هذا لشدة ماذا؟ شدة حفظه. لا تقتدون به، يعني هذه مما لو سمع طالب العلم قد لا يطلب علما، هو واحد او اثنان او عشره المعدودون على الصبر، لكن لعدم انشغالهم كان عندهم صفاء في الذهن. ولكن نحن الله المستعان لابد ان نحفظه بكامل، لاننا قد نحفظ في الليل وننسى في الصباح، وهو كذلك، لكن مع ذلك يستمر طالب العلم على الطلب والتحصيل، لا يفعل هذه او الله. لما تقرأ السيرة من أجل أن تأخذ أحسن ما فيها، أحسن ما فيها. قال: ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، ما في سنة 300 بعد المئة. وقوله حديث بالرفع فاعل بفعل محذوف، أي حمل عليه السرطان حديث نخيل. قال: ما فما حملك على ذلك؟ قلت: حملني حديث. وذلك حديث هذا فاعل بفعل محذوف دل عليه السيرة السابقة. حدثناه الشعبي، قال: وما حدثكم عن الشعبي؟ يعني الشعبي به من جواز الرقية. قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصين ابن عبد الله بن حافظ الأسلمي المتوفى بمر سنة 62 إلى 63، عن بريدة ابن الحصيبي، بريدة بالتصغير تصغير بردة، الحصيبي كذلك بضم الحاء في الصاد، حصيب عين، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع من وجه آخر كما سيأتي: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. ظاهر ماذا؟ أن الرقية محصورة في ما كان من عين أو حمى، لكن ليس هذا الطرف كما سيأتي. أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، بمعنى أن الرقى تختلف، لكن أثرها المباشر يكون في هذين النوعين، هذين النوعين على جهة الخصوص، ففيه تخصيص البعض أو تخصيص بعض الأدواء بسرعة الشفاء بالرقية، هذا المراد، وهذا الذي قدره وذكره قول القطان رحمه الله تعالى، وهو معروف عند كثير من شراح الحديث. لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وليس المراد حصر الرقية في هذين النوعين، بل يرقي ويرتقي من جميع الأمراض والأدواء، إلا أنه في هذين النوعين أشفى وأسرع وأبرع. قال هنا قال الخطاب: وإنما خص العين والحمى لكونهما تصدران من أنفس خبيثة شريرة روحانية شيطانية، فالرقية بالقوة الرحمانية كالنفث والريح أولى وأشفى ما يدفع الإيماني والروحاني به هذين النوعين، يعني ثم أمر معنوي يتعلق بماذا؟ بنفس الراقي وقلبه وإخلاصه، عليه يعني الجعل الشارع لهذه الرقية ما لم يجعله لغيرها. قولك النفث قال أبو عبيد هو كالنفث بالفم شبيه بالنفخ، كالنفث بالفم شبيه بالنفخ. وأما التفلت فلا يكون إلا ومعه شيء من الريح، النفث أقل من التفل، النفث أقل من التفل، ونفث من باب الضرب ونصره. قال: ولا يمنع جواز الرقية من غيرهما من الأضرار، يعني هذا النص وهذا الحديث لا يدل على أن ما سوى العين والحمى لا يرقى ولا يعالج، بل المراد أن العلاج له مراتب، والمراد من العلاج الرقية، فهي أشفى وأشد برعا في هذين النوعين. ولا يمنع جواز الرقية من غيرهما من الأمراض، لأنه أمر بالرقية مطلقة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية مطلقة، قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يدل على ماذا؟ على أنه جائز مطلقا. وقد رقى صلى الله عليه وسلم ورقي، ومطلقة كذلك، ليس خاصا بالعين ما والحمى فيه. قال: والعين أراد أن يبين العين، العين هي نوع من الحسد، هي إصابة عائن غيره بعينه إذا نظر إليه تعلق به نفسه، أعجب أصل المدار على الإعجاب، ويعجب بشيء يتعلق به نفسه. قال: عدوا كان العائن أو حاسدا أو غيرهما، يعني قد قد يعين الأب ابنه، قد تعين الأم ابنتها، كذلك؟ لماذا؟ لأنه مدار عن العشاء، لا يشترط فيه أن يكون عدو ولا حاسد، لا، وإنما مجرد الإعجابي. قال: فتؤثر فيه بإذن الله فيمرض بسببها. ومن أسباب العين أن يتعذب الشخص من الشيء يراه فتتبعه نفسه، تتعلق به، تبناه، اشتريه، حينئذ يقع ماذا؟ تقع العين. وتفصيله الله أعلم به، لأن هذه لم يرد فيها نص، والله مبين، لأن ثم ما يكون به القوة الشيطانية، القوة الرحمة إلى آخره، هذا منكر من باب الاستنباط فحسب، إلا ليس فيه نص نبوي، إنما جاءت العين وهي معروفة. وقيل العين معروفة عند الناس أنها العين، هي أما قيل تحصل والأصل فيها أنها الإعجاب. ولذلك جاء في الحديث له مرات يعني يقول ما شاء الله تبارك الله، مع ذلك الله أعلم به بحال، لأنه هذا أمر غيبي نحتاج إلى نص، وليس عندنا نص. قال: فتتبعه نفسه فيتضرر ذلك الشيء منه، يقال عالم يعينه فهو عالم إذا أصابه بالعين، ويندفع شره بأسباب، منها التعوذ بالله من شره، من شر العالم، والصبر عليه، وفراغ القلب من الاشتغال به، يعني به بالحاسد. ولذلك قيل إذا أراد الإنسان أن يصرف العين، هذا مأخوذ من التجارب، ألا يعلق قلبه بالعين. بعض الناس عندهم هوس، خاصة النساء عندهم هوس بالعين، كل شيء قالوا عين عين، سحر، هذا غلط، ليس بصواب، لابد من ماذا؟ لابد أن يظهر آثار العين ويظهر آثار السحر، فإن يقال عين أو سمى الادعاء المجرد، هذا لا يمكن التعويل عليه لأنه أمر غيب، لكن أهل المعرفة الراقون ونحوهم يعرفون أن هذا أثر عين أو أنه أثر سحري ونحو ذلك. قال: وفراغ القلب من اشتغاله والإحسان إليه مهما أمكن، والصدقة وتقوى الله والتوكل عليه والإقبال إليه، ومعرفة أن الأسباب كلها بيده سبحانه، والحمى بضم الحاء وتخفيف الميم الحية والعقرب وشبهها أو السم أو الإبرة، وفي رواية من الحية والعقرب، يعني المراد به الحمى ما كان بسبب العقرب من ذوات السم، من ذوات السم، ونطلق ما أطلقه النص. إذا القول لا رقية من عين أو حمة لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها، عجل قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا النص، قال: لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها، بل يرقى من العين ويرقى من الحمى ويرقى من غيرهما، وإنما أراد ماذا؟ نفي الكمال، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني كل من بلغه علم فعمل به قد أحسن، لأن هذا هو الأصل، أي فعل الحسن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به، بخلاف من يعمل على جهل، هذا مذموم، الذي يعمل على جهل هو مذموم، والذي يعمل بعلم ولو اعتقد أنه راجح ثم هو مرجوح، أي لن تقول هذا على حسن، ليس مذموما، أو لا يعمل بما يعلم، فذلك المسيء. وهذا الحديث رواه أحمد، يعني قول لا رقية إلا من عين الحمى، هذا حديث بضمن حديث يعني. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين مرفوعا، ورجاله أحمد ثقات أصله الصحيحين، وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وتلطفهم في تبليغ العلم، وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن، ولا يتوقف العلم به على معرفة كلام أهل المذاهب وغيره، يعني لا يشترط بالعمل بالحديث أو النص القرآني أن يعرف ماذا ما عليه المتقدمون، لكن هذا الكلام الإطلاقي فيه نظر، بل لابد من الوقوف على ما قاله أهل العلم المتقدمون، لئلا يقع في مخالفة إجماع الصحابة، لأن إجماع الصحابة بمثل المسائل التي يقع فيها النزاع على نوعين، إما أن يتفقوا وإما أن يتفقوا على قول واحد، على الإجماع إليه لو قيل لا تنظر ولا تبحث، وإنما بمجرد النظر في الحديث إليه قد يأخذ قولا ويستنبط قولا ويراه حقا ثم مخالف للإجماع. ثانيا، قد يجمع الصحابة على عدم الزيادة على قولين، يعني يختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ اختلف الأصوليون والصواب لا، لا يجوز احداث القول الثالث الى البحث ولو كان على جهه التفصيل فهو ما يعبر عنه في الاسلام كما قال بعض هذا القول وبعض هذا القول، هذا كذلك قول محدث، انما النظر يكون في ماذا؟ فيما اطلقه القولان اما اثباتا واما نفيا، احداث القول الثالث يعتبر ممنوعا بالاجماع، هنا اجمع الصحابه على انه ماذا؟ لا يريدون القول الثالث، لم يقل به احد من البته، فالقول به حينئذ يكون مخالفا للاجماع لانه يلزم منه محذور، وهو انه لو جاز ان يكون قولا ثالثا، لو جاز ان يكون قولا ثالثا وهو حق لجاز ماذا؟ ان يخلو ذلك العاصم القائم بالحق، وهذا باطل. هذا باطل، اذا بطل ذلك بطل بطل الملزوم، اذا ولا يتوقف العلم به على معرفه كلام اهل المذاهب وغيرها، هذا فيه نظر العلم عند الله، ولا بد من الرجوع لابد من الرجوع الى كلام اهل العلم لا سيما عصر الصحابه فعصر هو الميزان في معرفه الوفاق والخلاف. قال ولكن قال سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الامه وترجمان القران سنفاع الترجمه قالوا ترجم فلان كلامه اذا بينه واوضحه، اذا الترجمان المراد به ماذا؟ البيان والايضاح، ترجمان القران اي البيان والايضاح، وترجم كلام غيره اذا عبر عنه بلغه المتكلم، وفيه لغات افردها فتح التاء وضم الجيم، ترجمان هذا الاصل، والثانيه ضمهما مع ترجمان، والثالث فتحهما ترجمان ترجمان ترجمان بقي ماذا؟ بقي الثالث الترجمان لما فتح التاء وطول الجيم وهذه اجوزها. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، وعلمه التاويل يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم التاويل هنا وهو التفسير، وهو التفسير، ولا يلزم من ذلك ان يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مصيبا في كل فرض فرض من انواع التفسير. بدليل ما لم ان من الصحابه من خالف ابن عباس ببعض ما فسر به القران ويكفي هذا. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ان قائل اذا اراد ان يقوي مساله هذا ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فوجب ان ناخذ قوله كله. وانما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتاويل ثم الجنس واكثر ما يقوله الصواب. اما على جهه الافراد هذا ننظر في كل مساله على حده، لانه قد يجتهد ويخالف غيره من الصحابه، قد يجتهد ويخالف نصا اخر، ومعلوم ان قول الصحابي لا يعتبر حجه عندما قال بانه حجه الا اذا لم يخالف نصا، وقد يجتهد الصحابي ويخالف نصا، لا يتعمد قطعا لا يتعمد يخالف النص، لكنه قد لا يبلغه النص، ولذلك الصحابه اختلفوا في مسائل عده، ومعلوم ان الحق واحد لا يتعدد، اذا المصير واحد، مصير واحد، ولذلك اختلفوا حتى في حج النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل متعدده، هل حج قارنا او منفردا؟ اختلفوا الصحابه عن كونهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اذا دل ذلك على ماذا؟ على ان الصحابه قد يختلفون في بعض المسائل، فاذا نقل عن ابن عباس او نقل عن غيره تفسيرا لايه ما فننظر هل اجمع على ذلك او لا؟ ان اجمع فهو حجه، للاجماع لا لذاته. لان الصواب ان قول الصحابه ليس بحجه، ثانيا اذا اختلفوا حين رجعنا الى الاصل. بل نقل ابن تيميه الاجماع على ان الصحابه اذا اختلفوا لا يحل لاحد ان يقلد واحدا منهم. هذا الصحابه بينهم الاربعه. الصحابه اذا اختلفوا نقل الاجماع ابن تيميه رحمه تعالى انه لا يجوز ان يقلد واحد منهم الا بعرض قوليهما واقوالهم على الكتاب والسنه لعموم قوله جل وعلا فان تنازعتم خطاب للصحابه وغيرهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وتنازع الصحابة دخلوا في الآية أو لا؟ دخلوا في الآية، إذا تنازعوا وجب أن نعرف ما تنازعوا فيه على كتاب السنة، هذا يدل على أن أقوالهم ليست بحجة. هذا من أعظم الأدلة يدل على ماذا؟ على أن أقوالهم ليست بحجة، والعلم عند الله. قال من أقصر آية بالعلم والفهم مات بإطلاق سنة 68، قال المصنف وفيه عمق علم السلف لقول قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن كذا وكذا، يعني فيه ادب من التعامل معه، اراد ان يبلغه حديثا ما يخالف فعله لانه ارتقى بمعنى انه ما استعمل الرقيه، فاراد ان ينقله الى مرتبه اعلى،

قبل او لم يقبل وليس بشانك البتات، لان هذا من خصائص رب العالمين والسحر الدائم معه انك لا تهدي من احببت. وقال الله عز وجل يا اشرف القبر ومحمد صلى الله عليه وسلم. اذا والنبي وليس معه احد، ومع ذلك يبعثه الله عز وجل لاقامه الحجه، اقامه الحجه اي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم احد، بل منهم من قتله قومه. فان النافع من الامم هم قليل، هم القليل، النافع من الامم هم القليل، ولكن هم السواد الاعظم، يعني ولو قال لا ما دام ان الحق معه فهو الاعظم وهو الاكبر. كذلك فحينئذ نقول من كان معه الحق وان كان وحده، لذلك سماه ظلما فيما سبق، وان كان امه وهو وحده. لماذا؟ لكونه صاحب حق، معه التوحيد، معه القنوت، معه البعد عن المشركين. قال ولكن هم السواد الاعظم وان كان الاقل قليل، فانهم الاعظمون قدرا عند الله ويقل. فليحذر المسلم ان يغتر بالكثره. كثرة ليست مقصود لذاتها، بالعكس الكثره في الشرع مذمومه، ولكن اكثرهم لا يعلمون، لا يشكرون، فينقطع اكثر من في الارض يقولون عن سبيل الى اخره. تجد عشرات الايات تذم الكثره. ولذلك قال بعض السلف اذا اردت ان تزن نفسك من اهل السنه او لا فانظر انت مع الكثره او مع القله. فان كنت مع القله فانت ان شاء الله على حق، والا انتبه. فليحذر المسلم ان يغتر بالكثره. قال المصنف وفيه ثمره هذا العلم، ثمرته هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثره وعدم الزهد بالقله. ألا تستكيفا معك ولو كان قليل، يدعو معك شخص واحد لا تقول لا يوجد الا انا وفق له، خير ماذا؟ استعين بالله عز وجل ولو كان معك قليل. وان كل امه تحشر وحدها مع نبيه، والمراد امه الاجابه لامه الدعوه. اذ رفع لي ثواب عظيم، اذ على تقدير محذوف، لا بد ان يقدم ماذا؟ محذوف، اي بينما انا كذلك، بينما انا كذلك اذ رفع، فان اذ هذا ظرف، واذا كان ظرفا لا بد له من ماذا؟ من متعلق، لا بد للمتعلق يتعلق به، لا بد للجاري من التعلق بفعل او معنى ولا مرتقب، كذلك الظرف. اذ رفع لي ثواب عظيم، اي بينما انا كذلك اذ رفع لي سواد عظيم. السواد ضد البياض، اذ رفع لي اشخاص كثيره. الشخص سواد الانسان، يعني من بعد تراه ماذا؟ تراه سواد وهو انسان. الشخص سواد الانسان اذا رايته من بعيد، وكل شيء رايت باسمانه فقد رايت شخصه، ويجمع الاشخاص والشخوص. اذ اي رفع لي اشخاص كثيره من بعد لا ادري من هم، على لا ادري من هم، بل منفصل عنهم، لا ادري من هم، لم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ها لكونهم ها غير واضحين، اشخاص يعني اشبه ما يكون به اشخاص اوادم لم تظهر عليهم ماذا؟ ها علامه ما يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم هو التحجيج، كما انت في روايه اخرى. إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنه أمتي لكثرته، وإنما ظن ذلك لما أوحي إليه واطلع عليه من كثرة أمتي، ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأشخاص التي ترى من بعد لا يدرك منها إلا الصورة فحسب، أما التفاصيل وما يكون على الوجه أثر السجود والتحجيل نحوها لا يدرك من بعد. ولذلك التبس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فظننت انهم امتي، ولم يكن الامر كذلك. لما راى سوادا عظيما وظن انه امته، علمنا ان الله تعالى قد اخبره ان امته اكثر الامم عددا كما وكيفا كما سياتي. حينئذ نقول لكثرتهم، وانما ظن ذلك لما اوحي اليه واطلع عليه من كثره امته، اذا اوحى الله تعالى ان امته هي الكثره، وهي الكثره الكاثره. ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاشخاص التي ترى من بعد لا يدرك منها الا عند الصوره. فقيل لي هذا موسى وقومه، يعني ليست هذه الاشخاص الكثيره السواد العظيم امته، وانما هي امه موسى، اي موسى بن عمران كريم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، فضيلة أتباعه منهم وأنهم كثيرون جدا، بل هم اكثر الامم تابعا لنبينا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اكثر الامم بعد امه محمد عليه الصلاه والسلام امه موسى عليه السلام كريم الرحمن. قال تعالى: فقلناهم على العالمين، اي في زمان عالم زمان ليس مطلقا، لان هذه الامه افضل من امه موسى عليه السلام. وذلك ان في زمانهم وقبله ممن كفر خلقا لا يحصون، حزبي جالوت وبختنصر وغيرهم ممن كفر خلقا، يعني ليس كل من بعث فيه موسى عليه السلام قد امن بموسى، بل فيهم قوم كثير كفروا بموسى. قال ماذا؟ قال: فنظرت فاذا سواد عظيم، يعني بعد السواد الذي ظهر لي انه سواد قوم موسى عليه السلام، فنظرت فاذا سواد عظيم، وفي روايه قد سد الافق واحد الافاق وهي النواحي وافاق السماء نواحيها، يقال افق وافق، يعني كفعل وفعل النوعين مثل عسر وعسر، فهي تدل على تباعد بين اطراف الشيء واتساعه. وفي صحيح مسلم: ولكن انظر الى الافق فاذا سواد يملا الافق، ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في افاق السماء نواحيها فاذا سواد قد ملا الافق، هذا زيادة على النص الذي ذكره هنا بمعنى فإن نظرت بيت سواد عظيم قد سد الأفق، قيل له انظر هنا فإذا به من أمتي، انظر هنا فإذا به من أمتي، يعني ما ترك ناحية من نواحي السماء إلا وقد وجد من أتباعه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على كثرتهم. قال في الفتح: فلعله سقط من الاصل الذي نقل الحديث منه، يعني المصنف رحمه الله تعالى، يقول: فنظرت بين سواد عظيم قد سد الافق، ولكن انظر الى الافق فاذا سواد يملا الافق، ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في افاق السماء فاذا سواد قد ملا الافق، على تركه المصنف لعله اختصارا او انه لم يوجد في النسخه التي نقل منها هذا النص. فقيل لي: هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وظاهر أنهم ولا عذاب نوعان، يعني ولا عذاب في النار أو ولا عذاب في قبر في النار، نعم ظاهر نوعان، ظاهر نوع ولا عذاب، هذا ظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة، بغير حساب ولا عذاب، قال المحشر لتحقيقهم التوحيد، وهذا هو الشاهد للترجمة، لأنه قال من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إذا بعض من حقق التوحيد من فضل التوحيد أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم سيأتي ذكر هذه الطائفة، تحقيقهم التوحيد وفيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني بين النص أنهم أكثر من أمة موسى عليه السلام. وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار، يعني ما تلك بلد ولا موطن إلا وجد منهم موحدون، وكثر فيهم العلم زمن الصحابة، وما زالوا على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، ثلاثة المفضلة، يعني ما زالوا على السنة مع وجود ماذا؟ مع وجود ماذا؟ مع وجود بعض أهل البدع، كذلك خوارج نزعت في اخر عصر الصحابه، مع وجود اهل البدع لم يسلك وصف الافضليه عن ذلك القرن. بس كذلك اذا العبره بماذا؟ بما كثر، اذا كان على السنه فالحكم له، واما اذا وجد بعض اهل البدع فاليه الحكم بقلتهم. قال: وما زالوا على السنه في القرون الثلاثه المفضله، وقد قلوا في اخر الزمان حقيقه لا دعوه، السنه في اخر الزمان فقط لا سيما وقد كثرت فيهم عبادة غير الله واستحلال كثير من المحرمات. قال المصنف: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، كما وكيف، كمية والكيفية، كما يعني العدد، كيفية بما كان علم تحقيق التوحيد، وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، كمية الكثرة والعدد والكيفية، فضيلتهم في صفاتهم وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتي 70,000. وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين: تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وأخرج أحمد والبيهقي وغيرهم من حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنن جيد ولمسلمين مع كل واحد منهم 70,000. إذا 70,000 الواحد وزيادة، وليس العدد له مفهوم، عدد له مفهوم، لأنه قال ماذا؟ قال: ومعهم 70,000 لا يزيدون ولا ينقصون، لا ينقصون نعم، لكن قد يزيدون، فلا مفهوم للعدد باعتبار الزيادة بالأدلة التي ذكرها المصنف. ثم نهر فدخل منزله. ولقد قال هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.